ما بيشقه بقصد، هذا عادة الزيل الذي في العذر. الزيل ما هو لحد، والمرعى الذي في الجرك على الأصح للمذهب. وخرج للمذهب إنه في الملك ملك، وفي الحق حق، وفي المباح مباح، لكن هذا التخريج ضعيف. الثاني الصحيح للمذهب أن المرعى ما هو ملك الأحد، وله في ملك الإنسان، له جوف به. لأن ما هو ذي لا قرشة ولا ذرة ولا مع الصيد. ما الماء ما هو مقصود؟ ما هو مقصود؟ حد بهبل زي الماء، هبل بهبل الدول الحين في البخاشات، في البخاشات في المدن، في جدة وفي صنعاء وغيرها. فإن ادعى المستأجر أنه أنبته أي بذره وهو يمكن حدوثه في مدة الإجارة، فالقول قوله مع يمينه. وإذا دخل الماء المملوك أرض الغير بغير اختيار مالكه وجب إزالته على مالكه، لكن إذا كان يضر بالأرض إزالته وبقاؤه معا لم يجب على المالك أرش ما نقص من الأرض إذا لم يرضى مالك الأرض، فإن رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعه ولا أجرة عليه للأرض، ولا يضمن مالكها الماء. ولا يصح إجارة الأنهار للاصطياد منها وهو أخذ السمك. لا، إذا دخل الماء في ملك الغير، إذا دخل الماء المملوك أرض الغير بغير اختيار مالكه، مالك الماء، وجب إزالته على مالكه، وجب على المالك يروح يرفع الماء. لا، مالك الماء وجب على صاحب الماء أنه يرفع الماء، وإذا كلف رفع الماء المحق في الأرض ما فيه تسلة. لكن إذا كان يضر بالأرض إزالته وبقاؤه معا لم يجب على المالك أرش ما نقص من الأرض إذا لم يرضى مالك الأرض، فإن رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعه ولا أجرة عليه للأرض، ولا يضمن مالكها الماء. قال في المقصد الحسن: هكذا اقتضاه النظر. قلت: وهو المقرر للمذهب. المقصد الحسن هو للشيخ أحمد بن يحيى حادث رحمه الله، هو محقق من المتأخرين من أصحابنا، صاحب شرح الثلاثين، لكن عند التحقيقات عظيمة. ولا يصح إجارة الأنهار للإصطياد منها وهو أخذ السمك، لأن الإجارة لا تملك بها الأعيان، وذلك حيث قد صار السمك في النهر على وجه لو حصل صائد لأخذها إلا أن يحبسها فيصح، إذ الحبس منفعة مقصودة حيث كان الماء مملوكا. ولا يصح أيضا استئجار حق الاستطراق ومرور الماء، لأن المنفعة غير مملوكة، ويصح استئجار المملوك لذلك، والشبكة للاصطياد بها إذ منفعتها مباحة، وكذا غيرها من سائر الجوارح إلا الكلب كما تقدم أول الكتاب، فلا يصح استئجاره. من الحين نجس على أنها عجيب ذا أن الظاهر صحة استئجاره، وذكره في البحر أنه ما بيباشر، يعني أبيباشر الكلب ما بلا بيوصل. إما اللحمة قالوا أنه يجوز خلط أبرا للصيد الذي فيه خلاف، بعضهم بيعللوا عدم الجواز بأنه مجهول، ما هم دارين هو بيصيد شيء أو ما هو رأي شيء. ولما للحماية بدوا عمل معين يستأجروه يحمي الغنم، يحمي الحمير، فصل. وإذا اكترى للحمل فعين المحمول ضمن إلا من الغالب إذا اكترى سيارة وعين المحمول قال لك يحمل عليها حديد ولا حب من مكان إلى مكان ومن المحمول إذا كانت اليد له لأنه أجير مشترك فالحين صاحب السيارة هذه حادثة وذي بيسوق ولا فالأولين كان بعضهم يشيل الحمار ما بيخلي صاحب الحمار يسوق لأن الحمار ما بيستطيع يحمل اثنين البعير هذه كان بيحتاج صاحبه يسافر معه هذا الحين السيارة حكم البعير فإذا صاحب السيارة استكري وشرط عليه أنه يوصل الحملة فضامن للحملة الدولة إذا الدولة هذه شلتها غصب ولا سير جحفة ما هم سرق هم لصوص اللصوص ما هم عذر إذا هم معهم سلاح وما استطاع يقارع لا إذا شرطوا عليه أنه لا يحرق فيها بلا ما يحفظ حسب الاتفاق بينه كيف؟ قلت له وش معنى؟ قلت وصل كيف المعنى؟ حدد له وين يوصل؟ لأنه ما اشترط عليه وصولها. ايش معنى الاستقرار؟ ما قلت استقرار يوصله؟ استقرار يوصله، لأنه اشترط وصولها، يعني ما اقدر اشترط وصولها. ما هو شرط الوصول؟ من الوصول قلت إذا عندك هبلك كراء، فايش هبلك كراء؟ على ايش؟ على وصولها. بالنسبة لسلامتها من الهواء إذا هم شرط سلامتها أنه يحافظ عليها في الجميع يحافظ عليها إلا من الغالب الغالب إذا كان الهواء ما هو مقدور على دفعه ما هو بيصبر هبل الطربال ولا هبل الخيشة في الجميع العرف ما هو لجل انه حكم الا لجل انه كانه ملفوظ به لان اذا وقع عقد وتركت القضيه من البيت وهي معروفه فكونها معروفه بمثابه ذكرها هي مثل القرائن الحاليه عندي انه يكفي لمعني أنا حالتي الصحية ما أدري إيش معنى. السلام عليكم. حياكم الله.